ما الباب فيها حديث أخرى. حديث أحسن الله إليك سيأتي الأخير، قال إسناده ضعيف لضعف أبي هلال الراسبي، لكنه توبع فصار الحديث حسنا، وكذا قال الترمذي رحمه الله، وأخرجه ابن سعد في الطبقات. إيش سعد الحديث قال إيش؟ قال إسناده ضعيف لضعف أبي هلال الراسبي، لكنه توبع فصار الحديث حسنا، وكذا قال الترمذي رحمه الله، وأخرجه ابن سعد في الطبقات، وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والفسوي في المعرفة والتاريخ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وعبد الله بن أحمد في زياداته، والطحاوي في شرح معنى الآثار، والطبراني في الكبير، وابن عدي في الكامل، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والبيهقي من طريق عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك الكعبي. انتهى، أحسن الله إليك. سؤال العظيم إسناده حسن، أبو هلال الراسبي صدوق فيه لين. إسناده حسن، أبو هلال الراسبي صدوق فيه لين. يعني الحديثان ضعيفان، لكن والثاني ذكر العظم انه حسن، وذكر هنا فحل انه ضعيف، لكن سواء كان حسن او ضعيف لكن يكون حسن بالشواهد والمتابعات. الحاصل يكون الحديث فيه ضعف لكنه حسن بالشواهده، وعلى هذا فتكون المرضع والحامل لها إذا شق عليها الصوم لكل منهما الإفطار وتطعم وتقضي، يعني القضاء الصواب أنه لا بد من القضاء لكل كليهما. أما القول بعض العلماء أنها تطعم ولا تقضي فهذا ضعيف، لكن بقي الإطعام إن استطاعت أن تطعم فهو أفضل، وإن لم تستطع فلا حرج، يكفي القضاء تقضي، يعني تقضيان تفطران وتقضي. إذا شق عليهم الصوم الحامل والمرضى شق عليهم تفطر ثم تقضي مكانها، وإن استطاعت أن تطعم أطعمت، وإذا كانت لا تستطيع القضاء فإنها تطعم عن كل يوم مسكين متى ما أيسرت، فإن عجزت بقي في ذمتها حتى تستطيع. نعم. صحيح. باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن. بارك الله فيك. الحاشية السابقة التي نقلها عن بداية كم القراءة متواترة؟ ها؟ وعلى يطيقونه هل متواترة؟ ما هي متواترة؟ غير متواترة يقول. هي غير متواترة. وش اللي قبله؟ قبل العبارة. كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالطعام فقط. في كون القراءة غير متواترة. غير متواترة على طريقه. لا شك أن القضاء أولى أشبه. القضاء هو المتعين مع الاستطاعة، هو الأصل، أصل القضاء في حكم مريض. وأما الإطعام هذا على حسب الاستطاعة. نعم كذلك كبير السن كذلك يطعم كل يوم مسكين. أنس مالك رضي الله عنه في آخر حياة صام أفطر وأطعم لما كبر السن، يطعم كل يوم مسكين. نعم. يلحق أحسن الله إليك بالمشقة ولا يلحق بالمريض الكبير؟ والله الأقرب بالمريض. الأقرب بالمريض، وكبير السن كذلك ملحق بالمريض. نعم. إذا خافت الحبل قدوم رمضان في بعد. إذا إيش؟ إذا خافت الحبل قدوم رمضان قبل القضاء. وهي ما تستطيع؟ يبقى في ذمتها لو بعد رمضان ثاني، إن كانت تستطيع، وكان لا تستطيع تطعم. نعم. ما يكون أقرب تطعم؟ لا، الأقرب أنه في حكم مريض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمستمعين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية،